السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه هي الحصة الثالثة في مدارسة كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى وغفر له ولسائر المسلمين والمسلمات. وقبل أن نشرع في ما سنتدارسه في هذه الحصة، يحسن بي أن أذكر على وجه السرعة بما سبق بيانه من أقسام الحكم الشرعي. فقلنا أيها الإخوة الكرام، الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا، والحكم التكليفي، هذا القسم من أقسام الأحكام الشرعية، ينقسم إلى خمسة أنواع، وهي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. وقد عرفنا في الحصة الماضية هذه الأنواع الخمسة بتعريفين: إما تعريف بالثمرة والحكم، أو تعريف بالحد. أوجزها يعني وألخصها حتى يعني يتسنى لمن لم يحضر في الحصة الماضية أن يقيدها ليستمر معنا. فنبدأ بتعريفها بالثمرة. قلنا بأن الواجب ما وعد فاعله امتثالا بالثواب، وتوعد تاركه قصدا مطلقا بالعقاب. نعم، هذا ما يتعلق بتعريف الواجب بالثمرة. والمندوب في تعريفه بالثمرة ما وعد على فعله امتثالا بالثواب ولا عقاب على تركه. نعم. والمباح ما لا ثواب في فعله وتركه لذاته. والمحظور ما لا يثاب على تركه امتثالا وتوعد على فعله قصدا بالعقاب. والمكروه، نعم، والمكروه ما يثاب على تركه امتثالا ولا عقاب على فعله. هذه التعاريف هي تعاريف بالثمرة والحكم. أما تعاريف هذه الأنواع بالحد والحقيقة، فذكرت في الحصة الماضية أن الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، والمندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، والمباح ما أذن الشرع في فعله أو تركه على السواء بالنص أو بالسكوت. والمحظور ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. والمكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، نعم. ثم القسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي هو الحكم الوضعي. والحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، بأن ربط الله عز وجل بين شيئين، فشرع الله تعالى أمورا تعرف عند وجودها أحكام الشرع نفيا أو إثباتا. نعم. ثم إن المصنف بعد هذه الخلاصة والمراجعة لما سبق، ثم إن المصنف رحمه الله تعالى انتقل لبيان نوعين من أنواع الحكم الوضعي، وهما الصحيح والفاسد والباطل. نعم، فذكر النوع الأول وهو الصحيح. ووجه كون الصحيح والباطل من الأحكام الوضعية أن هذين النوعين هما وصف لفعل المكلف، ولا يطلب من المكلف فعل الصحيح ولا فعل الباطل، فلا يطالب بها العبد، وإنما هذه أوصاف لفعل المكلف. نعم، فالصحيح في اللغة هو السليم، السليم من العاهات والأمراض، والبريء من العيوب والاختلال، وهو ضد السقيم، وهو ضد السقيم. أما في الاصطلاح فقد عرفه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. نعم، فالنفوذ في اللغة هو بلوغ المقصود، تقول نفذ السهم إذا بلغ الهدف. وأما في الاصطلاح فإن النفوذ هو التصرف الذي لا يقدر، هو التصرف الذي لا يقدر صاحبه على رفعه. إذن فالنفوذ في الاصطلاح هو التصرف الذي لا يقدر صاحبه على رفعه. فقول المصنف رحمه الله في تعريف الصحيح: ما يتعلق به النفوذ، أي ما يترتب عليه الغاية والمقصود، وما يحصل به الغاية والمقصود. ويعتد به بأن تكون له قيمة ووزن، ولا يكون ولا يحصل الاعتداد بالعمل وبالفعل، وتكون له هذه القيمة والوزن إلا إذا اعتبر شرعا. إذن ما يتعلق به النفوذ أي ما تترتب عليه الغاية والمقصود، ويعتد به بأن تكون له قيمة ووزن، ولا يحصل هذا الاعتداد، ولا تكون له هذه القيمة والوزن إلا إذا اعتبر شرعا، إلا إذا اعتبر شرعا. فإذا كان العمل عبادة مثل الصلاة أو الصوم، فالصحيح منها ما سقط به الطلب الشرعي وحصل به الإجزاء وبرئت به الذمة. وإن كان معاملة، يعني الصحيح في العبادة ما سقط به الطلب الشرعي وحصل به الإجزاء وبرئت به الذمة، فلا يطالب به العبد مرة أخرى. وإن كان العمل معاملة فإنه يوصف بالصحيح إذا ترتب عليه الأثر المقصود من العقد، وترتبت عليه أحكام هذا العقد والمعاملة. نعم، فإذا ترتب على المعاملة الأثر المقصود منها من هذا العقد، فإنه يسمى عقدا صحيحا ومعاملة صحيحة. نضرب لذلك أمثلة حتى يتضح المعنى. رجل صلى الضحى، صلاة الضحى، وجاء بشروط الصلاة جميعها، وانتفت موانع، يعني الموانع التي تبطل الصلاة و يعني لا يعتد بها، فنقول له إن عبادتك صحيحة، فهي معتد بها شرعا، فهي معتد بها شرعا. نعم، مثال آخر: رجل صلى بعد العصر نفلا مطلقا ليس له سبب، نقول له صلاتك غير صحيحة. لماذا؟ من ناحية وجود مانع، وهو النهي عن الصلاة في هذا الوقت رغم توفر جميع شروط الصلاة، لكن صلاته غير صحيحة. لماذا؟ لماذا؟ لأن لوجود المانع، وهو ما ورد من النهي عن الصلاة في هذا الوقت. نعم، مثال آخر، رجل أجر بيته بأجرة معلومة، والبيت معلوم، ووجه الانتفاع معلوم، وليس هناك مانع، فالبيت ليس مرهونا، وليس في البيت أي علاقة. إذن فهذا العقد، هذه الإجارة صحيحة، فينتقل النفع من المؤجر إلى المستأجر بحيث ينتفع بهذا البيت، فيملك المستأجر منفعة البيت ويتصرف فيه حسب وجه الانتفاع المتفق عليه. إذن فهذه الإجارة صحيحة لأنه وجب بها تسليم الأجرة، وجاز للمستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة. نعم، مثال آخر، رجل باع ما يملك باستكمال شروط البيع وانتفاء الموانع، فإن بيعه صحيح وتترتب عليه آثار البيع، وبأن ينتقل المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، ويتصرف كل منهما بما آل إليه تصرف الملاك في أملاكهم، يصبح كل منهما يتصرف في الشيء الذي آل إليه تصرف المالك في ملكه. نعم، كذلك الصحيح من الأنكحة هو ما يجب فيه تسليم المهر، ويحل فيه الوطء، وينسب فيه الولد إلى أبيه. فتترتب، يعني فالصحيح من الأنكحة ما ترتبت عليه آثاره، إذن فتعريف المصنف للصحيح بأنه ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، هذا تعريف باعتبار حكمه. أما تعريفه باعتبار رسمه فقالوا هو ما اجتمعت فيه شروطه وانتفت عنه الموانع، يعني لابد العمل حتى يكون صحيحا أن تجتمع فيه شروطه، وهذه الشروط يعني هي ما شرطه الله عز وجل وشرطه رسوله صلى الله عليه وسلم، وبلفظ عام هو ما شرطه الشارع، وتنتفي الموانع، الموانع التي جعلها الشرع. نعم، هنا يعني ينبه الشراح وينبه أهل الأصول على مسألة، وهي أنه لا تلازم بين كون العمل صحيحا وبين وجود وترتب الثواب عليه. يعني قد يكون العمل صحيحا وهذا لا يعني أن يثاب عليه العبد، لأن الصحة والثواب قد يجتمعان في العمل، وقد ينتفيان، وقد يفترقان، فيكون أحدهما وينتفي الآخر، فللصحة والثواب يعني لهما أربعة أحوال، قد تجتمع الصحة والثواب في فعل العبد، وقد ينتفيان بحيث لا يوجدان، كلاهما ينتفيان، وقد يفترقان فتوجد الصحة ولا يوجد الثواب، وقد يوجد الثواب ولا توجد الصحة، فلا تلازم بين الاثنين، بين الصحة والثواب. الثواب هو الأجر، والأجر قد يكون وقد لا يكون، والصحة قد تكون ولا يكون الثواب، وهكذا، فلا تلازم بينهما. نعم، ثم انتقل الشيخ الجويني رحمه الله تعالى لبيان النوع الثاني من الأحكام الوضعية. هو ذكر نوعين فقط، ذكر الصحيح سبق معنا وهو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والآن سيذكر ما يقابل الصحيح وهو الباطل. فقال رحمه الله: والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. نعم، الباطل في اللغة هو الذي ذهب ضياعا وخسرا، فالشيء الذي يذهب ضياعا وخسارة وحسرة فهو الباطل، لأن هناك من الأمور ما تذهب لكن لا تتحسر عليها، لكن إذا ذهب الشيء وتحسرت عليه وذهب ضياعا فإنه يسمى باطلا، فإنه يسمى باطلا. وأما في الاصطلاح فالباطل هو عكس الصحيح، هو عكس الصحيح. فإذا كان عبادة، فإذا كان العمل عبادة مثل الصلاة أو الصوم، فالباطل فيها ما لا يسقط به الطلب ولا يحصل به الإجزاء ولا تبرأ به الذمة. إذن فالباطل فالباطل هو ما لا يسقط به الطلب ولا يحصل به الإجزاء ولا تبرأ به الذمة. ومثاله: من صلى بلا طهارة فصلاته باطلة. من صلى بلا طهارة تكون صلاته باطلة. نعم، والباطل في المعاملة، والباطل في المعاملة هو ما لا يترتب عليه الأثر المقصود من العقد. إن قلنا هناك باطل في العبادة وباطل في المعاملة. الباطل في المعاملة ما هو؟ هو ما لا يترتب عليه الأثر المقصود من العقد، ولا تترتب عليه أحكام هذا العقد والمعاملة. مثاله: من باع ما لا يملك فهذا بيعه باطل. لماذا؟ لعدم توفر شروط البيع كاملة. فالباطل ما لا تترتب آثار فعله عليه. نعم، مثال مما يعني سبق وذكرنا مثلا: الباطل في الأنكحة هو ما لا تترتب عليه آثاره. نعم، ما لا تترتب عليه آثاره. إذن نخلص بهذا إلى أن الباطل ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، وما لا يعتد به ولا يعتبر شرعا لنقصان بعض شروطه. وكما سبق في تعريف الصحيح، فإن تعريف المصنف كذلك للباطل إنما هو تعريف باعتبار الحكم، ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، هذا تعريف بالحكم. أما تعريف الباطل باعتبار الرسم والحقيقة والحد، فقالوا: هو ما لم يستجمع شروطه أو وجد فيه مانع، ما لم يستجمع شروطه أو وجد فيه مانع، فهو عكس الصحيح. الصحيح ما هو؟ هو ما استجمع الشروط، ما توفرت فيه شروطه وانتفت عنه الموانع. والباطل عكسه، ما لم يستجمع شروطه أو وجد فيه مانع. إذن فينبغي التنبيه، ما ينبغي التنبيه عليه أيضا، أن الفاسد مرادف للباطل عند جمهور العلماء، إلا يعني في مسألتين في باب الحج وباب النكاح ففرقوا بينهما في هذين الموضعين. ومن راجع كتب الأصول إن شاء الله يعرف يعني تفاصيل ذلك، لكن لا نطيل به لأنه مبثوث مذكور في كتب الأصول. نعم، ثم إن المصنف رحمه الله تعالى استمر في ذكر بعض المصطلحات، وقصد بذلك إفهام القارئ معنى أصول الفقه. هو عندما ذكر هذه المصطلحات يريد أن يزيد القارئ فهما لما سبق من ذكر معنى أصول الفقه، معنى الأصول ومعنى الفقه. فقال رحمه الله: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. في هذه الفقرة بيّن رحمه الله تعالى العلاقة بين العلم والفقه. أول شيء بيّن العلاقة بين العلم والفقه، وإذ قد سبق منه رحمه الله بيان معنى الفقه شرعا، فانتقل لبيان معنى العلم، وقصد زيادة بيان معنى العلم عرف لنا الجهل حتى يحصل تمام إدراك معنى العلم، كما يقال وبضدها تتبين الأشياء. نعم، فهذه الفقرة يعني حاول فيها المصنف أن يزيدنا فيها بيانا لما سبق بيانه من معنى أصول ومعنى الفقه. نعم، قال رحمه الله: والفقه أخص من العلم. نعم، الفقه والعلم في اللغة معناهما متقارب، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على حقيقته أو على ما هو عليه. لكن من ناحية التعريف الاصطلاحي فالفقه أخص من العلم كما قال المصنف، لأنه كما سبق معنا في تعريف الفقه اصطلاحا، ذكر المصنف تعريف الفقه اصطلاحا فيما سبق، وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فعليه يكون العلم أعم لأنه يشمل الفقه، العلم يشمل الفقه، والفقه جزء من جزئيات العلم ونوع من أنواعه، فكل فقه يسمى علما وليس كل علم يسمى فقه، لأن العلم يشمل النحو ويشمل الصرف ويشمل الأدب ويشمل العقائد ويشمل الكيمياء والفيزياء والرياضيات وغيرها من العلوم الدينية والدنيوية، ويدخل في العلم كذلك الفقه بمعناه الشرعي والاصطلاحي. فمن تعلم مثلا الرياضيات نقول له أو نقول عنه قد تعلم علما، لكنه لا يسمى فقها في الاصطلاح، لا يسمى فقها في الاصطلاح. وعليه فالعلم جنس تحته أنواع، العلم جنس تحته أنواع، والفقه نوع من أنواع العلم، الفقه نوع من أنواع العلم، العلم جنس تحته أنواع، ومن الأنواع التي تدخل في العلم الفقه. فيصح أن نخبر بالعلم عن الفقه، ولا يصح أن نخبر بالفقه عن العلم، فبينهما عموم وخصوص مطلق. إذن على هذا لا يلزم من وجود العلم أن يوجد الفقه، ولا يلزم من وجود الفقه لا يلزم من وجود العلم وجود الفقه، ولكن يلزم من وجود الفقه وجود العلم. لماذا؟ لأن الفقه جزء من العلم، الفقه جزء من العلم، وهذا كله يعني كل ما سبق يعني هو من الناحية الاصطلاحية. أما من الناحية اللغوية فالفقه والعلم متقاربان كما سبق ذكره. ثم كأن سائلا سأل المصنف رحمه الله بعد أن بين لنا العلاقة بين العلم والفقه، كأن سائلا سأله فقال له: وما هو العلم الذي ذكرت لنا علاقته بالفقه؟ شنو هذا العلم؟ ما هو هذا العلم؟ أنا لا أعرف هذا العلم الذي ذكرت لنا علاقته بالفقه، فما هو؟ عرفنا به. فأجابه المصنف بقوله: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. نعم، المعرفة هي الإدراك، المعرفة هي الإدراك، والمعلوم يعني ما من شأنه أن يعلم، الشيء الذي يعلم. فقوله العلم معرفة المعلوم، العلم معرفة المعلوم، يخرج لنا عدم الإدراك بالكلية، وهو الجهل، الجهل غير المركب. فالعلم معرفة المعلوم هذا قيد يخرج لنا الجهل غير المركب. مثلا لو سئل شخص: متى توفي الإمام مالك؟ متى توفي الإمام مالك؟ يقول: لا أدري. هذا الشخص جهله جهل غير مركب، وهو ما يعبر عنه البعض بالجهل البسيط، جهله جهل غير مركب. ثم قال المصنف: العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. هذا القيد الثاني، على ما هو به في الواقع، هذا قيد ثان يخرج لنا معرفة المعلوم على وجه مخالف لما هو عليه حقيقة وواقعة. كمن تسأله تقول له: لمن كتاب الورقة الذي يتدارسه هؤلاء القوم؟ يقول لك بكل أريحية: وللحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، المحدث المشهور، حافظ أمير المؤمنين في الحديث. هذا الرجل لا يعلم، ولا يعلم المسكين أنه لا يعلم، فجهله مركب من جهلين، فهو يعتقد الشيء ويتصوره على خلاف الواقع، على خلاف حقيقة الشيء، ويظن نفسه للأسف عالما بهذا الشيء علما صحيحا لا يقبل النقاش. وللأسف هذا صاحب هذا الجهل، هذا النوع من الجهل، على خطر عظيم. لماذا؟ لأنه أولا أشغل نفسه بالخطأ، وأغلق على نفسه الباب الذي يرده منه الصحيح، لأنه يظن نفسه عالما، فإذا جاءه العلم رده، فلا مدخل للعلم إليه، نسأل الله السلامة والعافية. فالجهل المركب أمر خطير، نسأل الله العافية. مما يعني نبه عليه الشراح يعني في تعريف المصنف للعلم، وقال المصنف: العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. قالوا: هذا التعريف فيه دور. المعلوم مشتق من العلم، والمعلوم فرع عن العلم، فكيف تعرف لنا أيها الشيخ الجويني الفرع قبل الأصل؟ فلا يمكن أن نعرف المعلومة إلا بعد معرفة العلم. ويعني هذا يعني فيه نوع دور، فيه نوع دور، كما نبه على ذلك الحطاب وغيره من الشراح. إذن نخلص إلى أن العلم الذي يخص المكلف هو إدراك ما من شأنه أن يعلم على الوجه المطابق للحقيقة. فلو أننا يعني إدراك ما من شأنه أن يعلم على الوجه المطابق للحقيقة، فلو أننا يعني هذا السائل الذي سألناه: ما الكتاب الذي نتدارسه؟ فأجابنا: هو كتاب الورقات للإمام الجويني. قلنا في حق جوابه: هذا علم، لأنه ماذا؟ إدراك، إدراك لما من شأنه أن يعلم على الوجه المطابق للحقيقة. أدرك يعني هذا الأمر على وجهه وعلى حقيقته كما هو في الواقع. نعم. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى لما عرف العلم احتاج لبيان ضده، احتاج لبيان ضده، توضيحا لمعنى العلم وزيادة بيان له، لأنه كما يعني يعرف وكما يعني يقال الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. فعرف لنا الجهل فقال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. نعم، الجهل تصور. ما هو التصور؟ التصور هو حضور صورة الشيء في الذهن وفهمه كما ينبغي وكما هو في الواقع. التصور هو حضور صورة الشيء في الذهن وفهمه كما ينبغي وكما هو في واقع في الواقع. فإن أصدرت حكما على هذا الذي تصورته وحضر في ذهنك إما نفيا أو إثباتا، فهذا يسمى تصديقا، فهذا يسمى تصديقا. نعم، الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. أيها الإخوة الكرام، الجهل يعني نوعان، الجهل نوعان، الجهل نوعان. أولا الجهل الغير المركب، الجهل غير المركب، وهو كما سبق ما يقول له البعض الجهل البسيط. هذا الجهل المركب هو أن لا تدرك بالكلية، عدم الإدراك بالكلية، لا يعرف، إذا سألته لا يعرف. ما الكتاب الذي يتدارسونه؟ لا أعرف، الله أعلم. هذا النوع الأول، عدم الإدراك بالكلية، وهو الجهل غير المركب. النوع الثاني من أنواع الجهل هو الجهل المركب، وهو جهل الشيء وجهل الجهل. هو يجهل الشيء ويجهل أنه يجهل. نعم، ويجهل أنه يجهل. نعم، فلا يعرف الشيء ولا يعرف أنه لا يعرف، للأسف. نعوذ بالله من هذا الصنف. والمصنف رحمه الله تعالى عرف لنا في قوله: والجهل تصور شيء على خلاف ما هو به في الواقع، عرف لنا النوع الثاني، عرف لنا النوع الثاني. نعم، بعد أن عرف رحمه الله تعالى العلم وما يقابله وهو الجهل، انتقل لبيان أنواع العلم. وهنا تلاحظون هذا التسلسل يعني في إيراد المعلومات، يعني لا يريد هذه المعلومات وهذه التعاريف هكذا اعتباطا، وإنما لها علاقة بما سبق، وهي ترتيب وتقديم لما سيأتي. رحم الله علماءنا الأجلاء وغفر لهم ورفع درجاتهم في عليين. فانتقل رحمه الله تعالى لبيان أنواع العلم، لبيان أنواع العلم. قال: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. هذا هو العلم الضروري. سمي هذا القسم وهذا النوع من أنواع العلم بالعلم الضروري، لأن الإنسان لا يمكنه أن يدفعه ولا يجاب عنه إلا به، وهو يحصل هذا العلم بمجرد وجود سببه، ولا ينبني ولا يبنى على استدلال ونظر، بل إنه يهجم على القلب بدون مقدمات ولا ترتيب ذهني. ومثاله يعني مثل له المصنف بالعلم الذي يحصل بالحواس، العلم الذي يحصل بالحواس الخمس. مثلا لو سمعت صوت والدتك مباشرة تسمع الصوت، تعلم أن هذا صوت والدتك وأنها والدتك التي تتكلم. إذا رأيت بيتك تعلم ذلك، لا يحتاج هذا إلى نظرين وإلى استدلال. نعم، وهكذا ما يعلم ببقية الحواس. وكذلك مما يعلم ضرورة ويحصل به العلم الضروري التواتر. التواتر وهو الخبر الذي يحصل استنادا إلى خبر جماعة من الناس يستحيل تواطؤهم على الكذب. فكلنا يعلم أن البيت الحرام في مكة، كلنا يعلم أن البيت الحرام في مكة، يعني ولو لم تذهب إلى مكة فإن خبر جماعة لا تحصى من الناس ممن ذهبوا، قل لك مكة في المملكة العربية السعودية هي العاصمة المقدسة، نعم، لبلاد الحرمين. كلنا يعلم أن المسجد النبوي في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. مدينة مكناس توجد في المغرب، في المملكة المغربية. الإمام مالك إمام دار الهجرة وعالمها. هذا يعني هذه الأخبار وهذه الأمور هي من العلم الضروري الذي حصل بالتواتر. فخبر، لأنه خبر حصل لنا استنادا إلى خبر جماعة من الناس، يستحيل أبدا أنهم يتواطؤون ويجتمعون على الكذب، وعلى أن يعني يصوغوا هذا الأمر. فهذا العلم العلم الضروري سواء كان بالحواس أو كان بالتواتر هو كل علم لا يمكن دفعه، لا يمكن دفعه. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى وغفر له إلى لبيان القسم الثاني من أنواع العلم. الآن بيّن لنا معنى العلم الضروري، معنى العلم الضروري، قال وهو ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الذي يحصل بالحواس أو بالتواتر. ثم انتقل لبيان العلم المكتسب، قال العلم المكتسب هو النوع الثاني، فقال وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال. المكتسب يعني أن الإنسان يستطيع اكتسابه وتعلمه، ويسمى أيضا هذا النوع العلم النظري، لأنه لا يحصل إلا بالنظر والبحث والاستدلال. فهذا العلم يحصل بعد نظر وبحث في المسائل واستدلال وإقامة الدليل عليها، ويمكننا أن نطلبه بطلب دليله، وأن نرده وندفعه بمناقشة دليله. نعم، إذن فالعلم المكتسب اللي هو النظري هذا يحصل بالنظر والبحث والاستدلال، يعني لا يحصل يعني ب يعني مثلا كما سبق في العلم الضروري دون نظر واستدلال، بل لابد من النظر والاستدلال. نبه بعض الشراح في قوله العلم المكتسب، قال لك يقول الأفضل أن نسمي هذا النوع بالعلم النظري، لأن قولهم المكتسب هذا مبني على رأي الأشاعرة في أفعال العباد وتسميتها كسبا. فالأفضل أن نقول العلم النظري ولا نقول المكتسب. لماذا؟ لأن قولهم المكتسب هذا له علاقة وينبني على رأي الأشاعرة في أفعال العباد، وحيث يسمونها بالكسب. نعم، فالأفضل أن نسمي هذا العلم بالعلم النظري. نعم. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى قصد زيادة التوضيح لمعنى العلم الضروري والنظري، فساق تعريفات أخرى، عرف مصطلح النظر وعرف الاستدلال. لماذا؟ لماذا؟ قد يسأل سائل يقول لماذا يعني تتوالد هذه المصطلحات؟ لأنه في تعريف العلم جاء لفظ النظر ولفظ الاستدلال، فكان يعني من الضروري ومن الحسن أن يعرفهما حتى تكتمل صورة العلم الضروري والعلم النظري في ذهن المتعلم. فقال رحمه الله: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. النظر في اللغة يطلق على معاني، منها الانتظار، ومنها رؤية العين ويعني تقليبها في الشيء، ومنها الفكر، وهو المعنى المناسب معنا. فالفكر يعني هذا الفكر الذي هو من إطلاقات النظر، ما هو؟ هو حركة النفس في المعقولات لا في المحسوسات، حركة النفس في المعقولات أي في الأمور التي تعقل لا في الأمور التي تحس وتلمس. نعم، فإذا احتجنا إلى معرفة شيء فإننا نفكر في هذا الشيء ونتصفحه في ذهننا ونستحضره ونردده فيه، ثم نتنبه لما يوصلنا إليه ويدلنا عليه ويرشدنا له. الذي عرف الفكر بأن النظر بأنه الفكر في حال المنظور، هذا التعريف، الفكر النظر هو الفكر في حال المنظور، هو نظر إلى أمر وهو التصفح في الذهن. فلما نظر من هذه الناحية، من ناحية التصفح الأمر في الذهن وتقليبه وترديده واستحضاره في الذهن، عرف لنا النظر بأنه الفكر في حال المنظور. ومن الأصوليين من نظر من جهة أخرى، نظر إلى نتيجة النظر وما يصل به إليه، فإنه عرف لنا النظر بأنه طلب العلم أو الظن. يعني ما هي النتيجة التي سنصل بها إليها بالنظر؟ هي طلب العلم أو الظن، فعرف لنا النظر بنتيجته وما نخلص إليه به. ومن الأصوليين من جمع بين الأمرين، بين النظر في تصفح الشيء في الذهن وبين نتيجة هذا النظر، فقال في تعريف النظر: هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. إذن قال: هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. هذا تعريف النظر. فأنت تفكر في الشيء المنظور فيه لتعرف حقيقته. إذن فالنظر والتأمل، فالنظر هو يعني التأمل وحركة النفس، هذا النظر وهذا التأمل وحركة النفس هذه هي طريق المجتهد لمعرفة الأحكام الشرعية واستنباطها من الأدلة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للمصطلح الثاني الذي ورد في تعريف العلم الضروري والنظري، وهو الاستدلال. وهو الاستدلال، مصطلح الاستدلال. قال: والاستدلال طلب الدليل. والاستدلال طلب الدليل. والاستدلال طلب الدليل. نعم، فالاستدلال هو طلب الدليل المؤدي والموصل إلى المطلوب. الاستدلال هو طلب الدليل. الألف والسين هذه تدل في الغالب على الطلب، فالاستدلال هو طلب الدليل الذي يؤدي بنا ويوصلنا إلى المطلوب. نعم، فذكره للاستدلال استلزم ذكر وتعريف الدليل، لأن أنت ستقول استدلال، ما أصله؟ الدليل. ما هو هذا الدليل؟ عرفه لنا فقال والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. نعم، قال الدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه، لأنه علامة عليه. أيها الإخوة الكرام، الدليل فعيل بمعنى اسم الفاعل الدال. الدليل بمعنى اسم الفاعل الدال، الدليل يعني هو الدال، من الدلالة وهي الإرشاد، وهي الإرشاد. ويطلق الدليل على أمور منها المرشد، تقول فلان هو مرشدنا ودليلنا في رحلة الحج، فلان هو دليلنا في رحلة الحج، يعني مرشدنا. كذلك يطلق الدليل على ما يحصل به الإرشاد، ما يحصل به الإرشاد وهي العلامة، فتقول مثلا مسجد بدر دليل على بيتي، فإذا وصلت إلى مسجد بدر فقد وصلت بيتي، فأصبح المسجد علامة ودليلا على وجود بيتي، على وجود بيتي. المصنف رحمه الله تعالى لما قال الدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه، عرف لنا الدليل بتعريف عام لغوي. أما تعريف الدليل عند الأصوليين فهو قالوا الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. الدليل عند في اصطلاح أهل الأصول ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، إلى مطلوب خبري. نعم، فالدليل يوصلنا عند تصفحه بطريقة صحيحة وبالتفكر فيه وبتقليب النظر فيه يوصلنا إلى مطلوب خبري أي تصديقي، يعني وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. نعطي مثالا نريد أن نعرف حكم ضرب الوالدين، فنقول قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، هنا نهي من الله عز وجل وتحريم لتأفيف بالنسبة للوالدين أن يقول الإنسان لوالديه أف. فالنظر الصحيح في الآية يدلنا على أن الضرب محرم من باب أولى، إذ قد حرم الله عز وجل قول أف لهما. أف هذه كلمة من حرفين، أف، فالضرب أشد تحريما وجرما، فحرم الضرب من باب أولى. فالنظر الصحيح دلنا على أن الضرب، ضرب الوالدين نسأل الله العافية، هو أشد تحريما وتجريما من قول أف، وهذا ما يسمى بالقياس الأولوي. ولنعلم أيها الإخوة الكرام أن الدليل يشمل ما يفيد العلم وما يفيد الظن، ما يفيد العلم وما يفيد الظن، لأن العرب والسلف يطلقون الدليل على ما يدل على الأمرين، العلم والظن. وبعض المتكلمين قد حصر الدليل فيما يفيد العلم وجعل الأمارة لما يفيد الظن، وهذا كله بسبب موقفهم السيء المبتدع من خبر الواحد في العقائد وموقفهم من الأدلة السمعية عموما، وهذا ضلال مبين وتقسيم باطل يراد منه إضعاف الاستدلال بخبر الواحد وتهوين شأنه في نفوس المؤمنين. فالدليل يشمل ما يفيد العلم وما يفيد الظن. نعم، يقول أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى في اللمع في أصول الفقه: وأما الدليل فهو المرشد إلى المطلوب، ولا فرق في ذلك بين ما يقع به الأحكام ما يقع به من الأحكام وبين ما لا يقع به. وقال أكثر المتكلمين: لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم، فأما فيما يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل، وإنما يقال له أمارة. قال رحمه الله: وهذا خطأ، لأن العرب لا تفرق في تسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه. هناك نص آخر في شرح اللمع، النص السابق من اللمع، من كتاب اللمع، وفي شرحه لكتاب اللمع قال: والدليل هو المرشد إلى المطلوب والموصل إلى المقصود، ويستعمل فيما يوجب العلم والظن. وعند المتكلمين إن الدليل ماذا؟ إن الدليل لا يستعمل إلا فيما يوجب القطع كنص الكتاب والخبر المتواتر وإجماع الأمة والأدلة العقلية، فأما ما يوجب الظن فلا يسمى دليلا، وإنما يقال أمارة كخبر الواحد والقياس. والدليل عندهم ما توصل بصحيح النظر فيه إلى ما جعل دليلا عليه. هذا الآن ذكر لنا القول الصحيح وذكر قول المتكلمين، ثم قال تعقيبا على قول المتكلمين في التفريق بين يعني كون الدليل وما يعني ما يوصل ما يوجب العلم والأمارة ما توجب الظن، قال: وهذا غير صحيح، لأن حقيقة الدليل ما أرشدك إلى الشيء. ما هو الدليل؟ ما أرشدك إلى الشيء. قال: فقد يرشد مرة إلى العلم ومرة إلى الظن، فاستحق اسم الدليل في الحالين. يحقق ذلك أن العرب لا تفصل بين ما يوجب العلم وبين ما يوجب الظن في إطلاق اسم الدليل، فوجبت التسوية بينهما. وهذا المعنى يعني قال: وهذا المعني وهو أن الله تعبدنا بالظن فيما طريقه الظن، كما تعبدنا بالعلم فيما طريقه العلم. فإذا كان الموصل إلى العلم يسمى دليلا، فكذلك الموصل إلى الظن، لأن كل واحد منهما مقصود في نفسه على حسب حاله، وقد ورد التكليف به، فلا وجه للتفرقة بينهما. إذن فقول هؤلاء المتكلمين التفريق بين ما يجب العلم وما يجب الظن من الأدلة هو تفريق باطل يرده يعني فعل السلفي وتقريرهم وترده اللغة العربية. نعم، ومن شاء الاستزادة يراجع في ذلك كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للشيخ محمد العروسي عبد القادر رحمه الله تعالى. انتقل الشيخ بعد ذلك الجويني رحمه الله تعالى بعد أن عرف لنا العلم، انتقل إلى بيان مراتب الإدراك، لأن العلم من مراتب الإدراك، فسينتقل إلى بيان باقي أقسام المراتب. فقال فعرف لنا الظن، فقال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الأصح في هذا التعريف، في تعريف الظن، أن يقال هو الظن هو الراجح من الأمرين، لأن الظن ليس تجويزا، وإنما الظن هو الاحتمال الراجح من الاحتمالين. فإذا ترجح في ذهنك احتمال مع بقاء ضد مرجوح، فما رجحته يسمى ظنا، يسمى ظنا. وسيأتي معنا مثال يبسط هذه المراتب ويسهلها. ويقابل الظن، ماذا يقابل الظن؟ يقابله الوهم، يقابله الوهم، وهو يعني وهو الاحتمال المرجوح، الاحتمال المرجوح. الظن هو الاحتمال الراجح، والوهم هو الاحتمال الآخر المرجوح. إذن على حد تعبير المصنف عندما قال الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، في الوهم ماذا سنقول؟ هو تجويز أمرين هو في أحدهما أخفى وأضعف. إذن هذا الوهم هو الاحتمال المرجوح، وهو الاحتمال هو الاحتمال المرجوح، والظن هو الاحتمال الأقوى والراجح. ثم قال والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. الشك يطلق على معاني من التداخل والالتباس، التداخل والالتباس. وعرفه المصنف من الناحية الاصطلاحية بوجود احتمال مع وجود احتمال مساو له، فيكون الأمر مترددا بين شيئين، تجويز أمرين لا مزية لأحدهم على الآخر، يعني الأمر متردد بين هذين الأمرين، ولا يوجد دليل يرجح أحد هذين الأمرين على الآخر، فلا مزية لأحدهما على الآخر. إذن نخلص إلى أن مراتب الإدراك، العلم والظن والوهم والشك والجهل، فإذا كان هذا الإدراك قاطعا وقطعا فيسمى علما ويقابله الجهل، وإذا كان هذا الإدراك غالبا كان ظنا ويقابله الوهم، وإذا كان طرفاه متساويين يسمى شكا. نعم، نمثل لهذه المراتب بمثال. لو سأل شخص، لو سألنا شخصا ما الكتاب الذي نتدارسه في هذه الحصة، جوابه يحتمل احتمالات عدة. لو قال لا أدري، هذا يسمى جهلا غير مركب. لو قال تتدارسون صحيح البخاري، فهذا جهله جهل مركب، لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. ولو قال الحالة الثالثة، لو قال ربما تتدارسون مثل الورقات أو مرق السعود، فهذا شك، لأن النسبة عنده، الجواب عنده متساوي الطرفين، ولا مرجح عنده لأحد المتنين، ما ولا يوجد عنده مرجحون هل يتدارسون الورقات أم يتدارسون المراقي، لكن هو أعطانا هذين الجوابين وعنده النسبة متساوية 50% لكل طرف. الحالة الرابعة، لو قال غالب ظني أنهم يتدارسون الورقات، فهذا يسمى ظنا راجحا، لأنه احتمال راجح، هذا يسمى الظن، وهو الاحتمال الراجح، لأنه غلب على ظنه أننا نتدارس الورقات في أصول الفقه، فهو احتمال راجح. يقابل هذا الظن يقابله الوهم، وهو المرجوح، وهو أضعف من الظن. ولو قال لنا الكتاب الذي تتدارسونه هو متن الورقات، فهذا يسمى علما، هذه الحالة الخامسة، هذا يسمى علما، لأنه إدراك للشيء على ما هو عليه في الواقع، على ما هو عليه في الواقع. فنختم إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.